الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية والتحقيق. إن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما لا وجه له، لأنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق إن هذه خرافة وخيال، وإن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. فإذا كنا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض لئلا نشبهها بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. وهذه صفات الأفعال جاءت في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق، كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه، قال جل وعلا: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق، قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهن. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق، كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. نعم. الشيخ رحمه الله سبق أن ذكر تقسيم هؤلاء المتكلمين والصفات إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية، وصفة جامعة. بدأ في هذا الموضع يتحدث عن أحد هذه الأقسام الستة عندهم، وهي الصفة التي يسمونها المعنوية، وهي تختلف في رابطها عند هؤلاء عن صفات المعاني. صفات المعاني مرت معنا وهي سبع صفات، ومر معنا أيضا ضابطها عندهم أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فهذه السبع تسمى صفات معاني. هنا بدأ يتحدث عن القسم الآخر، وهو الصفات التي يسمونها المعنوية. استهل كلامه عليها بقوله التحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما أمر لا وجه له. هذا أمر لا وجه له. لماذا؟ قال: هي في الحقيقة، لأنها إنما هي في الحقيقة هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ولهذا كثير من هؤلاء يرجعها إلى التي هي صفة المعاني، عدد من الأشاعرة يرجعون لا يعدون صفات المعنوية قسيم لصفات المعاني، وإنما يرجعونها إليها. وفريق من هؤلاء يعدونها قسيم لها وتعتبر عندهم قسم مستقل ولها حدها وضابطها. ولهذا قال ومن عدها من المتكلمين. إذن فريق من هؤلاء لا يعتبرونها ولا يعدونها، ولهذا قال ومن عدها من المتكلمين، عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية. لاحظ هنا الصفات التي تسمى المعنوية من الذي يثبتها من الأشاعرة؟ قال الذي يثبتها من هؤلاء من يثبتون ما يسمونها الحال المعنوية. الذي لا يثبت الحال المعنوية لا يثبت ما يسمى بالصفات المعنوية، وإنما يعيدها إلى صفات المعاني السبع التي مرت، يرجعونها إلى صفات المعاني السبع التي مرت. والذين يثبتون الصفات المعنوية هم الذين يثبتون ما يسمى بالحال. فنحتاج هنا أيضا أن نعرف ما هو الحال الذي بناء على إثباته يثبتون الصفات المعنوية. ولهذا قال ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، هذا له وجود في الواقع ولا تخيل؟ له وجود في الواقع ولا تخيل؟ لا لا، واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة. يعرفون هم الحال، اسمع التعريف، يعرفون الأحوال، يقولون ما كان لها ثبوت، ما كان لها ثبوت ولكنها لم تصل إلى درجة الموجودات ولم تنحط إلى درجة المعدومات. لها ثبوت، لها ثبوت ولكنها لم تصل إلى درجة الموجودات ولم تنحط عن درجة المعدومات، هذه تسمى الحال. ولهذا يقولون لا موجودة ولا معدومة، وهي ثبوتية. هذا ضرب من الخيال، هذا يعني سبح في الخيال، وسبحان الله يسبحون في الخيال ليس في وصف المخلوقين. لو كان خطأ في وصف مخلوق فالأمر يهون، لكن يسبحون في الخيال في وصف من؟ يوصف الرب العظيم سبحانه وتعالى، يقولون له سبع صفات معنوية وهذا حدها. ولهذا عدد من الأشاعرة يمكن ذلك. إذا لاحظتم التعريف، تعريف الحال عند من يقول به من هؤلاء أنه أمر ثبوتي لم يصل إلى درجة الموجود ولم ينحط إلى درجة المعدوم، هذا ماذا فيه؟ في رفع النقيضين، الوجود والعدم نقيضان، ورفع النقيضين هذا من الأمور المستحيلة. لا موجود ولا معدوم، الأشياء إما موجودة أو معدومة. أما أن يرفع النقيضين الوجود والعدم فهذا باطل وسفه وضرب من الخيال والجنون. في رفع النقيضين. إذن حقيقة الصفات المعنوية بناء على ارتباطها بالحال، لأن الذي يثبتها الذي يثبت الحال، حقيقة الصفات المعنوية أنها لا توصف بكونها موجودة ولا معدومة، وعبروا عنها بأنه كونه قادرا، كونه عليما، كونه والكون أمر ثبوتي، كونه، ولكن هذا الكون الذي وصفه له ليس عندهم أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا، لا موجود ولا معدوم وواسطة. فهذا كله على كل حال ضرب من الخيال، ولهذا أنكر عدد من هؤلاء. الشيخ رحمة الله عليه في أضواء البيان قال كلاما جميلا في هذه المسألة، قال: والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له، وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها، وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها، لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك، لأنه لا واسطة بين النقيضين البتة. النقيضان هنا الوجود والعدم، لا واسطة بين النقيضين البتة، فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعا، وكل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعا، وهذا مما لا شك فيه كما ترى. لكنهم بإثباتهم للحال رفعوا النقيضين وأثبتوا أشياء زعموا أنها ثبوتية وهي لا موجودة ولا معدومة، وهذا كما قال الشيخ ضرب من الخيال أو مطلق تخيلات يتخيلونها. وكما قلت لكم وكما أيضا أشار الشيخ هنا، قال: ومن عدها من المتكلمين عن الصفات المعنوية، وهذا في إشارة إلى أن عدد منهم لا يعدونها قسما، وإنما يرجعونها إلى صفات المعاني المتقدمة. ولهذا أحد علماء الأشاعرة في منظومة له يقرر فيها العقيدة الأشعرية وينكر هذا الذي يسمى بالصفات المعنوية، فماذا يقول؟ أنا أردته لأن في خاتمته كلاما جميلا في النقد، في كلام جميل في نقد ما يسمى بالحال من أحد الأشاعرة. ماذا يقول؟ يقول: والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى، كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا، وذا كلام والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال واسطة، يعني بعدها واسطة بين الوجود والعدم، هذا تعريف الحال، واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكو الوجى فيه القدم، هذا نقد، ونهجها يعني إثباتها وسلوك هذا الطريق، وسلوك هذا الطريق نهج تشكو الوجه هو الألم فيه القدم، يقول لو مشت القدم بهذا الطريق تشكو ألم، يعني طريق مؤلمة ما ليس الطريق، ونهجها تشكو الوجه فيه القدم، يعني تشكو الألم القدم التي تقع هذا الطريق، هذا طريق معنى كلامه من وطأت قدمه سكت الألم. هذا أحد الأشاعرة. إذن الصفات المعنوية هي يثبتها بعض الأشاعرة ومبنية على إثبات الحال، وإثبات الحال ضرب من الخيال، ولهذا قال الشيخ: والتحقيق أن هذا خرافة وخيال، التحقيق أن هذا خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا ولا واسطة البتة، كما هو معروف عند العقلاء. وإذا يعني بناء على أن هذا خيال وخرافة، فقال: ما نقف عنده، يكفي أن يعرف أنه خرافة وخيال ولا وجود له الحقيقة والواقع بشهادة عدد من هؤلاء. وإذا فقد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومعيدا وسميعا وبصيرا ومتكلما، ولما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك. متى مثل الشيخ؟ عند كلامه على صفات المعاني السبعة، وقلنا أن الصفات المعنوية بعض الأشاعرة لا يثبتها ويرجعها إلى صفات المعاني، فيقول الشيخ: هذا الذي هو يسمى صفات المعنوية هذه خرافة مبنية على إثبات الحال، والحال هذا خيال لا حقيقة لها في الواقع والوجود، وإنما تخيلات يتخيلونها، فإذا ما في حاجة نقد هنا، وإنما يكفي ما ذكرناه فيما يتعلق بالصفات المعنوية. وإذا فقد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما، ولما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ينفي أو ينفى وصف رب السماوات والأرض عنه، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. هنا الشيخ لاحظ معي أنه كثيرا ما يعيدنا القاعدة التي صدر بها، وهي الجمع بين التنزيه وماذا؟ والإقبال. ننزه الله عن المشابهة ونصفه بما وصف به نفسه. قال فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه ولا نشبهه بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفات المخلوقين. ثم انتقل إلى صفة معنى وهو قسم آخر، أو صفة فعل أشار إليها فيما سبق، قال وصفات فعلية. هذا الآن قسم من الأقسام بدأ الشيخ يتحدث عنه. نعم قرأته. نعم أظن قرأته. وهذه الصفات الأفعال، هذا الآن يتكلم عن قسم آخر. انتهى الآن الكلام على إيش؟ على الصفات المعنوية، وبدأ يتكلم بما يسمونه صفات الأفعال. صفات الأفعال، قال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها أو ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق، كل المخالفة نعم لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. ثم أخذ يسوق أمثلة كثيرة على صفات الأفعال، وصفات الأفعال هي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة، الصفات التي لها تعلق بالمشيئة. ساق أمثلة كثيرة نستمع إليها من أولها. نعم، وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق، ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه، قال جل وعلا ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال وإذا حضر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهن. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل، قال إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بأنه يعلم خلقه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم. أيضا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. المثالين يعني وصف المخلوق وصف الخالق. تعلمونهن وصف المخلوق، ما علمكم الله وصف الخالق. وصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، وصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء قال وآتيت إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته. ثم نتحدث انتهى الآن الشيخ من ذكر جملة من الأمثلة للصفات الفعلية ثم انتقل إلى قسم آخر. نعم. ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم، كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصف بعض المخلوقين بالعظم قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ولا عرش عظيم. وصف بعض المخلوقين بالعلو قال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصف بعض المخلوقين بالملك قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك ائتوني به. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه جبار متكبر قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى قوله الجبار المتكبر. وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإذا بطشتم جبارين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعزة قال إن الله عزيز حكيم. عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وصف بعض المخلوقين بالعزة قال وقالت امرأة العزيز وعزني في الخطاب. وجمع المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالقوة قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وصف بعض المخلوقين بالقوة قال: وازدكم قوة إلى قوتكم. وقال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وجمع بين المثالين في قوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قول الشيخ رحمه الله فيما سبق الصفات الجامعة، المراد بالصفات الجامعة التي تجمع صفات عديدة وترجع إليها صفات عديدة، مثل العلو، يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، العظمة، عظمة الله في ذاته وعظمته في صفاته وهكذا. ومثل على الصفات الجامعة بأمثلة فيها وصف الله عز وجل بالعلو والكبر والعظمة ونحو ذلك، ووصف المخلوق، وبين رحمه الله أن ما وصف الله به من ذلك يليق بجلاله وكماله، وما وصف به المخلوق من ذلك يليق بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا. بل قال رحمه الله: ثم إننا نتكلم عن الصفات التي اختلف فيه المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ والتحقيق أنها صفات معاني قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم، فنجده جل وعلا. هنا يقول الشيخ: نريد الآن أن نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ قال: والتحقيق أنها صفات معنى قائمة بذات الله كالرأفة والرحمة والحلم، فهذه الصفات معان. وصفات المعاني قال لها معاني قائمة بالذات، وصفات الفعل هي الصفة التي لها تعلق بالمشيئة. وهذه الصفات ذكر أهل العلم أنها باعتبار ملازمتها للذات وأنها لا تنفك عن الذات صفات ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمشيئة من صفات الأفعال. نعم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. وصف بعض المخلوقين بذلك قال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وصف بعض المخلوقين بالحلم قال: فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم. وصف نفسه بالمغفرة قال: إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة. الآية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق. وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس وما يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم. هذه الموعظة وتحذير تنبيه من الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة العديدة، قال على كل حال لا يجوز الإنسان أن يتنقع، يعني يتكلم في هذا الباب ويتجرع على الله سبحانه وتعالى فينفي عنه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من كيسه الخاص أشياء يثبتها لله. فهذه جرأة وهوس مثل ما عبر الشيخ، ولا يفعله إلا يعني إنسان فيه جنون أو هوس أو مثل هذا، وإلا من الذي يتجرأ على رب العالمين ينفي عنه ما أثبت لنفسه وينفي عنه ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم من كيسه الخاص يخرج أشياء وكأنه بزعمه يقول هذا الذي أثبته لنفسك يا الله ما يصلح لك، وهذا الذي أثبته له رسولك ما يصلح لك، والذي يصلح لك أنا الذي أعرفه هو كذا وكذا. هذا لسان حال القوم، وإما صرحوا به، لكن هذا لسان الحال، هذا الذي أثبته لنفسك ما يصلح ما يليق بك، والذي ذكره رسولك في حقك أيضا ما يصلح ما يليق بك، الذي يصلح هو كذا وكذا، يعني يخرجونه من ما. ثم إذا معنت النظر وتجد أن الذي أثبتوهم ورأوا أنه هو الذي يصلح فإن النقص ما فيه، والذي هو صفة الكمال لله جل وعلا يرونه نقصا، فبات في أعينهم الحق باطلا والباطل حق. وهذا عمل بصيرة، عندما تعمل بصيرة الشخص تتغير عنده المفاهيم فيرى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا لسان حال هؤلاء. الأشياء التي أثبتها الله لا يرونها تصلح، وأشياء لا تصلح في حق الله يثبتونها لله ويجعلونها صفة له. يعني مثال سيأتي عند الشيخ وهو الاستواء، أطال فيه قليلا بذكر الشواهد والدلائل. الاستواء أدلته كثيرة في القرآن ويقول ما يصلح ولا يليق بالله، إذا ما الذي يصلح إذا كان هذا لا يصلح لله؟ قالوا المستيلة، استوى على العرش يعني استوى عليه، هذا الذي يصلح. والاستيلة لا يليق بالله، لأن الاستيلة كما قال علماء اللغة لا يكون إلا عن مغالبة، يتغالب اثنان على شيء والذي يغلب هو الذي استولى عليه، فالاستيلة لا يكون إلا عن مغالبة، والله غالب على أمره، فكيف يصفونه بالاستيلة؟ ولله ملك السماوات والأرض، فالذي يليق به هو الاستواء ينفونه، والذي لا يليق به يثبتونه. الآن سيضرب مثال الشيخ يجمع في هذا الباب. نعم، قال رحمه الله: وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد. هذه أعتبرها قاعدة في الباب، مثال واحد يصلح للجميع. لماذا؟ قال لأن لا فرق بين الصفات، الموصوف بها واحد، أي أن باب الصفات باب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في الباب الآخر. وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة، فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخلق ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، ونفاها كثير من الناس بأقيسة، يعني ببعض النسخ بأقيسة منطقية وأدلة جدلية. فنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة أبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل، أي الأقيسة المنطقية والأدلة الجدلية، وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل لأنهم بتلك الأقيسة حدث منهم أمران: تفريق بين المتماثل وتسوية بين المفترق. هذه نتيجة تلك القياسة، قياسة عقلية، إما يسوون فيها بين المفترق أو يفرقون فيها بين المتماثل. ويقول الشيخ أننا في نهاية البحث سنتكلم عن تلك القياسة الفاسدة، لكن موضوع الحديث الآن عن صفة الاستواء. هذه صفة الاستواء تجرأ الأعناق ممن يدعون الإسلام ونقرها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيها نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم نقيض ينتجون في زعم الباطل نقيض المقدم بناء على نفي اللازم ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق. فينتجون: ليس مستويا على العرش وهضم هذا الافتراء كما ترى. ويس ليس مستويا على العرش وهضم هذا الافتراء كما ترى. اعلم ان هذه لا هذا ما هو عندي انا، اعد قليلا. وهذه النتيجة عندك؟ هذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن؟ لا ما عندي. عندي قال: فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستوي على العرش. وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن. الآن الاستدلال عند هؤلاء في هذا الباب على الأقيسة العقلية، على الأقيسة العقلية. قلت لكم عن الرجل بعد صلاة الظهر، قلت لكم عن الرجل، قال ذكر لنا الشيخ ماذا؟ أدلة مقنعة. قال: حجج واضحة. الأشياء المقنعة والحجج الواضحة أقيسة عقلية ويبنون عليها نتائج. يأتي لهم بمثل هذا القياس ويقول لطلاب: واضح يكون واضح، مسلم يقولون مسلم، النتيجة الله لم يستوى على العرش. تهدر الآيات بناء على أقيسة هم وضعوها، فأصبحت الأقيسة هذه هي الدليل، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يلغى ويهدر بمثل هذه الأقيسة. فهنا نوع من الأقيسة التي أعملوها في باب الأسماء والصفات، القياس الاستثنائي. يقول الشيخ: مركب من شرطية متصلة نزومية يستثنون فيها نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذا يتضح بالمثال الذي ذكره الشيخ. المثال: لو كان مستويا على العرش، هذه مقدمة، لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق، لكن الله غير مشابه للخلق. لاحظ، لو كان مستوى على العرش حقيقة لكان مشابها للخلق، ولكن الله غير مشابه للخلق. إيش النتيجة التي تحصل؟ نفي أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش. لو كان لله يد حقيقة للزم أن تكون يده كيد المخلوق، والله عز وجل لا مثل له، منزه عن مشابهة المخلوق. النتيجة ليس لله يد، ومشوا على الصفات صفة صفة بهذه المقدمة وبهذه النتيجة ونفي، مع أن اللازم الذي ذكروه، اللازم الذي ذكروه ليس بلازم إلا في عقول المفاسدة. لو كان مستوى عن الأرض لكان مسابها للخلق. هذا اللازم الآن الذي ذكروه وبنوا عليه النفي، هل هو من حيث الواقع له وجود؟ فمقدمة كاذبة مبني عليها عقيدة فاسدة، لازم ليس بموجود أصلا. لو كان مستوى عن الأرض للزم أو لكان مشابها للخلق، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إلا في من تلوث ذهنه وفكره وقلبه بالتشبيه، من تلوث بالتشبيه فهذا الأمر عنده صحيح بسبب لوثة التشبيه التي ابتلي بها. أما صاحب السنة فهذه اللوثة هو بريء منها، ولو كان عندهم قوم يعقلون وقالوا لهم لو كان الله مستوى على الأرض لكان مشابها للخالق للخلق، يقول له لا قف، ما يلزم، ما يلزم. لماذا؟ لأن الاستواء على الأرض المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه، والذي يضاف إلى الله عز وجل يلزمه الكمال، لا يلزمه النقص. الذي يضاف إلى الله يلزمه الكمال، لأن ما يضاف إلى الكامل يلزمه الكمال، وما يضاف إلى المخلوق يلزمه النقص. وهؤلاء حدث عندهم خلط في اللوازم باعتبارات الصفة. العلماء يقولون الصفة لها ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث الإطلاق الاستواء بقطع النظر عن إضافته إلى المخلوق أو إضافته إلى الخالق، والاعتبار الثاني باعتبار إضافة الصفة إلى الخالق، والاعتبار الثالث باعتبار إضافة الصفة إلى المخلوق. ولا تخلط الأوراق هنا، ما يجعل الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ممثل الله جل وعلا قال في القرآن لتستووا على ظهوره الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ثم قال لتستووا على ظهوره. تستووا على ظهور ماذا؟ على ظهور الفلك وظهور الأنعام. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذا الاستواء الذي يكون من المخلوق على ظهر الفلك وعلى ظهر الأنعام استواء عن حاجة، استواء عن حاجة. ولو سقطت، لو غرقت الفلك غرق، ولو سقطت الدابة سقط، لأنه استواء عن حاجة. وهذا هو الاستواء الذي يعقل في حق من؟ في حق المخلوق. لو جاء شخص، وهذا يقولون في كتبهم، يقول المتكلمون ويبنون عليه إنكار الاستواء، لو جاء شخص وقال يلزم، انظروا هذا الكلام فيما ذكر الشيخ عنه هنا، لو قال شخص يلزم من إثبات الاستواء لله حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش، وهذا قالوه بحروفه في كتبهم، يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاجا إلى العرش، ماذا تقول له؟ هل يشيء أن تقول له؟ تقول له هذا اللازم الذي ذكرته هو لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى من؟ إلى المخلوق. هو لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق رب العالمين منزه عنه. نعطيهم مثال في صفة يثبتونه: الحياة. حياة المخلوق ما الذي يلزمها؟ عدم سابق وفناء لاحق وأمراض ونوم إلى آخره. لو قال لهم قائل يلزمكم في إثبات الحياة أن تثبتوا هذه اللوازم لحياة الخالق، إيش يقولون؟ هم يثبتون الحياة ويقول الاستواء. لو قال لهم قائل يلزمكم في إثبات الحياة أن تثبتوا هذه اللوازم التي تلزم حياة المخلوق، تلزم حياة المخلوق، مسبوقة بعدم، يلحقها فناء، يعتريها مرض، يعتريها النوم، السنة، النعاس، الموت إلى آخره، فلو قال لهم قائد يلزمكم ذلك أي شيء يقولون له؟ أنا أخبركم، يقول له قف عند حدك، يقول وين رايح؟ قف عند حدك. هذه لوازم صفة المخلوق، هكذا يقولون، هذه لوازم صفة المخلوق. والحياة التي نثبتها نحن حياة من؟ الخالق. واللوازم التي تلزم حياة المخلوق لا تلزم حياة الخالق. فحينئذ ماذا تقول له؟ أنت واحد. اللوازم التي أنت نفيت بها صفة الاستواء لوازم من؟ لوازم صفة المخلوق. فلماذا جعلتها لوازم لصفة الخالق ثم بنيت عليها نفي الصفة؟ الباب واحد، الحياة، الاستواء، كلها صفات، الباب فيها واحد. فإذا هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، مسألة اللوازم. لازم الصفة عندما تضاف إلى الله هو الكمال، ولازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق هو النقص وأنها تليق به. فلا يصح بحال أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها للخالق، وكذلك العكس. وكذلك العكس، لا يجوز أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. ولذا قال العلماء التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق. متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ عندما يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للخالق لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق، هذا تشبيه للمخلوق بالخالق. وعندما يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها للخالق، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. وكل من التشبيهين باطل، وسبب الخلط في اللوازم. ولكن عندما يعطى كل ذي حق حقه، عندما يعطى كل ذي حق حقه ويخرج الإنسان من هذا الخلط الذي وقع فيه هؤلاء، ويثبت لله صفاته على وجه الله به، ويثبت للمخلوق صفاته على وجه الذي يليق به، خرج من الإشكالات كلها. ولهذا الشيخ ولم يمل، أنا لاحظت وأنتم لاحظتمون، لم يمل من التكرار، يمكن كررها فيما مر معنا أكثر من 20 مرة. وما وصف الله به من ذلك يخص ويليق به، وما وصف به المخلوق من ذلك يناسب حاله وضعفه وفقره. هذه تكررت عند الشيخ قرابة 20 مرة، لم يمل من تكرارها. مع أن لو كان واحد منا هو الذي كان يكتب يمكن يجمع مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يمل من التكرار. الشيخ لم يمل من تكرارها ليرسخ هذا المعنى وهذه الحقيقة التي قامت في قلوب أهل السنة في كل الصفات. كان يكفيه عندما انتهى من الجميع قال وجميع هذه الصفات الباب فيها كذا، لكنه لم يمل من التكرار في كل مرة بين المرة والمرة سطرين أو ثلاثة ويكرر. وهذا من نص في هذه المسألة الخطيرة، في كل صفة يؤكد على هذا المعنى، وما وصف الله به من ذلك يخصه ويناسب كماله، وما وصف به المخلوق من ذلك يخصه ويليق بمعرفته. فلما يأتي هؤلاء ويقول لو أثبتنا لله الاستواء للزم كذا وكذا؟ فانظر إلى هذا الدليل الفلسفي المنطقي الذي نفوا به هذه الصفة. قالوا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق. أنت استوقفه هنا، أنت هنا استوقف بالمثال الذي ضربته لك، قل أنا أيضا سأتحدث بلهجتك أريد ماذا تقول. لو كان حيا حياة حقيقية للزم من ذلك أن تشبه حياة أحد المخلوق. هذا نص دليلك، نص الدليل الذي قلت أنا نفس لهجتك أنا تحدثت بها في صفة أنت تثبتها، فما أنت قائل؟ إيش الذي يقول لك؟ ولا مناص له، لأن باب واحد أنت ألزمته بإلزام لا معك له عنه. الباب واحد، إما أن ينفي الجميع وهذا ما يريده المعتزلة من الأشاعرة، وإما أن يرجع إن كتب الله له هداية، أو يقول لك ماذا؟ مثل عامي أو مثل معروف يقول عنز وانطارت. هذه عقيدتنا وهذا الذي أخذنا عن مشايخنا وهذا حق وهذا هذه أدلة واضحة ويحيز هنا وهناك. وإلا هذا إلزام خانق ما ينفك عنه، ما ينفك عنه، فإما أن يهتدي وإلا أن يقول لك مثل ما حصل في بعض المناظرات التي دارت بين أهل السنة وبعض المتكلمين، قالت إنها حدثنا في غير هذا، شوف لنا موضوع آخر نتحدث فيه، لأن حجة خانقة. وهذا أنا طرحته لكم بهذه السهولة، هم يثبتون الحياة وهي من جملة الصفات السبع التي يثبتونها. وإذا قال هذه القاعدة لو كان مستوى على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستوى العرش. قل له هذا دليلك لا أعيده عليك في شيء أنت تثبته، لو كان حيا حياة حقيقية لكانت حياته مشابهة للخلق، لكنه غير مشابه للخلق، النتيجة ليس بحي. إيش رأيك؟ يقبل؟ ما يقبل، يقول لك لا، يقول لك الحياة التي نثبتها لله تخصه. قل له الاستواء الذي نثبته لله يخصه، الاستواء الذي نثبته لله يخصه. اللوازم التي أنت تذكرها في استواء الله ليست لله، هذه المخلوق، كما أن اللوازم التي ذكرت لك هي لوازم المخلوق ليست لوازم صفة الخالق كما تعلق بصفة الحياة. فأنت إذا أردت أن تبين له أن دليله فاسد، إذا أردت أن تبين له دليله فاسد بينه له بالمثال الذي ذكرته لك، بينه له بالمثال الذي ذكرته لك، قل له هذا دليل تراه مسلما، تراه فيصل في الموضوع، امسكه في المسألة، قل له تراه مسلم فيصل في الموضوع، قاطع، حجة زامغة، سأقول لك نعم. قل له الحياة ومثل له كما ذكرت لك، ستجد أنك أربكته تماما. إما أن ينفي الجميع فيلحق برتب المعتزلة، أو يرجع إلى الحق والهدى، إلى الجادة التي عليها أهل السنة والجماعة، وهذا الذي والله نتمناه لهم، هذا الذي والله. نعم. قال رحمه الله: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض، أو تمدح بها رب السماوات والأرض. والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يظهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها. وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات. فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الثاني في سورة يونس، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الرابع في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال؟ الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. استعد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أنهم ينفونها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يظهر العقول من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. هذا الآن مثال ضربها الشيخ رحمه الله يتعلق بصفة واحدة وهي صفة الاستواء، وقال لك في بدء ضربه لهذا المثال أن القول فيه ينسحب على الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد، فالقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فذكر الشيخ أن هؤلاء المتكلمين ينكرون هذه الصفة بقياس عقلي ذكره، وذكر النتيجة التي بنوها على هذا القياس وهي نفي هذه الصفة. ثم ساق المواضع السبعة في القرآن الكريم التي فيها إثبات الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة الاستواء، وذكر الشيخ تنبيها في غاية الأهمية وانتبهوا له وكرره مرات عديدة للتأكيد عليه أن الله عز وجل أثبت هذه الصفة صفة كمال مصحوبة بما يظهر العقول من صفات جلاله وكماله. جميع المواضع السبعة التي ساقها، ولاحظت أن الشيخ لم يقتصر على الشاهد، يعني بعض العلماء عندما يورد هذه الآيات يقول ثم استوى على العرش في ستة مواضع وفي موضع الرحمن عرش استوى، استصلها لك بهذه الطريقة. الشيخ جاء بالآية بسياقها التام حتى تنظر أنت في السياق الذي ورد فيه، ونبهك على ذلك. قال هي جاءت في سياق يظهر العقول بذكر صفات الله جل وعلا، فالاستواء ذكرت في السياق مع جملة صفات يمتدح الله بها نفسه. حتى لا نطيل، انظر في الموضع السابع من هذه المواضع في سورة الحديد. قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجب الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. عد الصفات التي هنا، الأولية الآخرية الظاهر الباطن العلم الخلق الاستواء العلم مرة أخرى البصر، كلها في سياق واحد يمدح الله نفسه. في جملة ما مدح الله به نفسه في هذا السياق ماذا؟ والمعية في جملة ما مدح الله به نفسه في هذا السياق الاستواء. جاء الأشاعرة في هذا الموضع ووقفت نفوسهم، وهم غيرهم من المتكلمين، وقالوا الاستواء ما يصلح. وفي جميع المواضع يعدد الله جملة صفات من بينها يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني على نفسه بالاستواء بهذا الحرف استواء، ثم وقفت نفوسهم هنا قالوا ما يصلح الاستواء له. لماذا لا يصلح له؟ للدليل المنطقي المتقدم قبل قليل، الاستواء لا يصلح له لماذا؟ للدليل المنطقي، لو كان مستوى على العرش لكان ايش؟ مشابه المخلوقات، والله غير مشابه المخلوقات، فالاستواء في حق المنفي لا يليق به. طيب استوى ايش معناها؟ قالوا استوى، ما معنى استوى؟ قالوا استولى. طيب ننظر في دليلكم الآن، استولى أيحدث بين مخلوق ومخلوق استيلة ولا لا؟ هذا الوصف يقع بين مخلوق ومخلوق، يستوي مخلوق ومخلوق. البيت الذي يستشهدون به ويجعلون حجة بإثباتهم للاستواء بمعنى الاستيلة هو يتعلق باستيلاء مخلوق على مخلوق، قد استوى بشرا على العراقي. فلو طبقوا دليلهم، لو طبقوا دليلهم القاعدة المنطقية لكان نظمها والمضي فيها يقتضي أن يقول لو كان الله مستوليا على العرش للزم منه أن يكون مشابها للمخلوق، لأن المخلوق يحصل من استيلة، يحصل منه استيلة. لكن إذا نازعته في هذا ماذا يقول لك؟ يقول لك لا، ما نشبه استواء استيلاء المخلوق باستيلاء الخالق، هذا يخصه. وهنا لماذا؟ عرفتم الفساد اللي عندهم ولا لا؟ الآن فروا من إثبات الاستواء بالقاعدة المتقدمة، قالوا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه غير مشابه للخلق ينتج هو غير مستوى على العرش. طيب ما هو الاستواء إذن المذكور في الآية؟ قالوا الاستواء الاستيلاء. ما الدليل؟ فكسوا في الكتب ما وجدوا إلا بيت واحد، قد استوى بشر على العراق. طيب قلوا لهم بشر هذا استوى على العراق، يعني استولى عليه، استوى على العراق استولى عليه، هذا وصف للمخلوق. وأنتم الآن شبهتم الخالق بالمخلوق، فما يلزمكم في نفي الاستواء يلزمكم في نفي الاستيلة، بل الاستيلة ما يليق بالله ولا يصلح أن يكون وصفا له، لأنه كما قال بعض أئمة اللغة الاستيلة لا يكون إلا عن مغالبة، مغالبة بين اثنين فالغالب منهما هو المستولي. والله عز وجل لا غالب له، الله غالب على أمره، الكل في ملكه وطوع تدبيره وتفصيله، ولا مغالب له سبحانه وتعالى. فالاستيلاء ما يصلح ليوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشاهد الشيخ هنا ينبه على معنى جميل، قال إن ذكر الله للاستواء وصفا له جاء في سياق مدح الرب لنفسه بأوصاف عديدة تبهر العقول. فلما يأتي هؤلاء ويتسلطون على هذه الصفة في هذا السياق الذي يمدح الله به نفسه، ثم يقفون عنده ويقول هذا ما يصلح لله. وإذا طبقت قاعدتهم في الصفات كلها تنفى كلها، وهو التفرق بين بعض الصفات وبعض تفريق بين المتماثلات. ولهذا لم يمل الشيخ عقب كل واحدة من هذه المواضع السبعة، قال فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ كل ما انتهى من موضع من هذه المواضع نفى عن هذه القضية. يعني يقول لك الشيخ هذا موضع مدح يمدح الله نفسه بصفات كثيرة من بينها استواء على العرش، فما الذي جرأ هؤلاء في هذه المواضع السبعة أن يأخذوا هذه الصفة بعينها ويشتغلون بجحدها وإبطالها بتوسع كبير في كتبهم، وكل مبني على مثل هذه الأدلة العقلية. قال فالشاهد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص، يعني صفة الاستواء، ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص، ثم يسببون عن هذا أن ينفوها عنه ويؤولوها، مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يظهر من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. ثم دخل في الكلام على التأويل وبيان الفاسد منه والصحيح. قال رحمه الله: ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق وقل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن التأويل يطلق مشتركا بين ثلاثة معان. يطلق في الاصطلاح، يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني. واحد، يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو ذلك خير وأحسن تأويلا، ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم الآية، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومعنى التأويل في هذه الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. الثاني، ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره كذا. الثالث، أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل. طيب، الآن الشيخ تطرق إلى التأويل، والتأويل سبب تطرق الشيخ له هنا في هذا المقام أنه مطية أهل البدع في نفي الصفات. مطية أهل البدع في نفي الصفات ركوب هذه المطية مطية التأويل، ينفون الصفات بتأويلها إلى معاني أخرى، ويزعمون أن الظاهر اللفظ غير مراد وأنها مؤولة إلى كذا، مثل ما سرنا في الاستواء، قالوا الاستيلاء، أولوه بالاستيلاء، وقال نحن نتأول لأنه لا يليق بالله فنغيب ونوع بديل له، البديل الذي يضعونه هو التأويل. فبناء على هذا الشيخ هنا أخذ يتكلم عن التأويل، وقال يعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال، ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال. مثلا قول الله عز وجل لنبيه وسبح إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره، تقول عائشة رضي الله عنها كان يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى قول يتأول القرآن؟ يعني يأتي بالمآل والحقيقة، سبح بحمد ربك مآله وحقيقته أن يقول سبحان ربي أو سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. والذي في القرآن إما أخبار أو طلب، إما طلب أو خبر، فتأويل الطلب فعله وتأويل الخبر وقوعه، وإما يأتي التأويل حتى ما يقع بالنسبة للخبر، والطلب تأويله فعله. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره هذا هو تأويله. ولهذا قالت عائشة يتأول القرآن، يعني يقوم بما تقول إليه حقيقة الطلب وهو الفعل مباشرة الفعل. وبالنسبة للأخبار تأويلها وقوعها، تأويلها وقوعها أن تقع أن يقع الأمر هذا هو التأويل. فهذا نوع من أنواع التأويل. النوع الثاني التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير تأويل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون التأويل أي تفسيره. فهذا من إطلاقاته التأويل بمعنى التفسير. قال وهذا قول معروف كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره. النوع الثالث أو القسم الثالث، أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل، هذا هو التأويل وهو الذي فيه المعترك. يعني الأول والثاني أمر واضح ولا أشكال فيه، لكن المعترك هنا ولهذا فصل الشيخ القول فيه. قال رحمه الله وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: ألف إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاتل، حمل اللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاتل. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص. هذا الآن النوع الأول من التأويل ويسمى التأويل الصحيح أو التأويل القريب، وهذا لا مانع منه. مثلا بالحديث الجار أحق بصقبه، حمله العلماء على الشريك المقاسم، حمله على الشريك المقاسم مبني على ماذا؟ على دليل آخر واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت الطرق أو صرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث فيه دلالة على أن المراد هناك في الحديث الجار أحق بصقبه هو الشريك المقاسم دون الجار، بحيث لو باع جار داره ليس للجار حق الشفعة، فحمل بعض أهل العلم الحديث على الشريك المقاسم. هذا الحمل مبني على دليل يكون تأويلا صحيحا. لكن ناخذ مثال في باب الصفات، الحديث الذي فيه يقول الله عز وجل الحديث القدسي الذي يقول فيه الله جل وعلا مرضت فلم تعودني، جعت فلم تطعمني. عندما يقرأ الإنسان هذا القدر من الحديث قد يظن أن الجوع صفة لله والمرض صفة لله، فنزه الله عن ذلك، جعت مرضت، وهذا معنى رب العالمين منزه عنه. فجاء في الحديث نفسه، جاء في الحديث نفسه: مرض عبدي فلان فلم تعد ولو عدت ولو وجدتني عنده، جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي. ولهذا أخذ العلماء من ذلك فائدة عظيمة جدا، أن ظاهر النصوص نصوص إذن لو كان غير مراد لجاء البيان حالي. انتبهتم لهذه الفائدة؟ لو كان ظاهر نصوص الصفات غير مراد لجاء البيان حالا، لو كان لا يليق بالله او لا يصح الاضافه لله لجاء البيان حالا، ما يترك الناس ينظر في الاشكال. كيف تجوع وانت رب العالمين؟ كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال: لو عدته لوجدتني عنده، لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. فجاء التوضيح. فهل نسوي بين مرضت وجعت وبين استوى العرش؟ لو كان ظاهر استواء العرش لا يليق بالله لماذا؟ لجاء البيان.